رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. قلنا أيها الإخوة أن التشهد ورد بصيغ كثيرة، فمنها صيغة رواها عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صيغة رواها ابن عباس، ومنها صيغة رواها ابن عمر، ومنها صيغة رواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها صيغة رواتها عائشة رضي الله عن الجميع. فهذا التشهد الذي في الصلاة اختلف العلماء في حكمه، اختلف العلماء في حكمه، الجمهور يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فيقولون التشهد الأول سنة والتشهد الثاني فرض. التشهد الأول سنة والتشهد الثاني فرض. الصلاة سنن وأركان وشروط وواجبات، الشرط يكون خارج الصلاة. نقول ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة أمر خارج الصلاة ليس من أركان الصلاة. نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا نقول الطهارة ركن من أركان الصلاة. الطهارة الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فالشرط يكون خارج ماهية الشيء، فالشرط يكون خارج الصلاة. الركن يكون داخل الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. الواجب عند الأحناف وعند الحنابلة، طبعا الشافعية ما عندهم واجب، ركن أو سنة، والسنن إما سنن أبعاض أو سنن هيئات على تفصيل. لكن الواجب عند الأحناف وعند الحنابلة هو الذي لا يجوز تركه عمدا، وإذا تركه فعليه سجود السهو، إذا تركه سهوا عليه سجود السهو، لكن إذا تركه عمدا لا يصح أن يترك عمدا، ربما تبطل الصلاة به، تبطل الصلاة بترك الواجب عمدا. تركه سهوا فإنه لا يأتي به، لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو. فمثلا التشهد الأول عند جماهير المحدثين وعند الإمام أحمد كذلك، ووافقهم بعض الأئمة كذلك في القول بالوجوب، أن التشهد الأول واجب، وأن من لم يأتي بالتشهد الأول متعمدا تعمد، ما جلس التشهد الأول فصلاته باطلة، تعمد ألا يجلس التشهد الأول الصلاة باطلة، لكن سهى فلم يأتي بالتشهد الأول يقولون الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو، هذا الواجب. الركن لو تركه هل يجزئه سجود السهو؟ لا، لابد أن يأتي به. واحد ترك الركوع سهوا هل يجزئه أن يسجد السهو أم لابد أن يأتي بالركوع؟ لابد أن يأتي بالركوع، وإن فاته المحل لابد أن يأتي بركعة. إذن الواجب إن تركه سهوا فات انتهى، لا يجب أن يأتي به. الواجب لو تركه سهوا لا يجب أن يأتي به، لكن يسجد للسهو. فالصحيح أن التشهد الأول واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما الرجل الذي أساء في صلاته أمره أن يجلس في التشهد الأوسط كما ثبت ذلك عند الإمام النسائي. ويثبت الأئمة على العموم بالجملة الأركان بحديث المسيء في صلاته، ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يجلس التشهد الأول، فدل ذلك أن هذا واجب من الواجبات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأخير، بل هي واردة في مطلق التشهد، فما قدمنا يقول الشوكاني من التشهد الأخير، التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه، فهو بعينه دليل على وجوب التشهد الأوسط. ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات، ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء. فهو يقول الشوكاني القول بإيجاب التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب التشهد الأخير. يعني القول بوجوب التشهد الأوسط أولى وأقوى دليلا من وجوب التشهد الأخير. وأما الاستدلال على عدم وجوب التشهد الأوسط بكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا ثم سجد للسهو، فهذا يكون دليلا لو كان سجود السهو مختصا بما هو ليس بواجب، لا بل الواجبات كذلك يسجد لها للسهو، فالنبي تركه وسجد للسهو. الاستدلال قال النبي نسيه تركه وسجد للسهو، إذن هو سنة. لا، حتى الواجبات اللي هي مش الأركان، الأركان تركتها تأتي بها وتزود السهو، لكن الواجبات فاتت تركتها تركتها تفوت بفوات المحل ثم تسجد للسهو. فإذا التشهد واجب، التشهد واجب. ماذا كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشهد؟ بصيغة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه والله لما ذكر أن النبي كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، السورة من القرآن، دل ذلك أنه لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه، لا يجوز أن تزيد على التشهد، لا يجوز أن تنقص منه، كما يعلمهم السورة من القرآن. كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. الله من أسمائه السلام. ما معنى اسم الله السلام؟ إن الله هو السلام. السلام اسم من أسماء الله بمعنى السلامة، أي هو السالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل ذنب. لما؟ لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فهو السلام. إذن هو السالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل وجه، وهذا يدل على كمال وجوده وكمال ذاته وكمال صفاته وكمال أفعاله من الظلم والعبث، وكمال وسلامة صفاته من مشابهة المخلوقين، السلام، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب. فاسم السلام يتضمن إثبات كل كمال لله تعالى، تثبت كل كمال لله من جهة السلام، ويتضمن نفي كل نقص عن رب العالمين. وهذا معنى قول العبد سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده تنزيه لله عن كل نقص، سبحان الله تنزيه لله عن كل نقص، وبحمده إثبات لله كل كمال، تثبت لله كل كمال من قول الحمد لله. لما تقول سبحان الله تنزه رب العالمين عن كل نقص، فهو السلام في كل صفاته، الحي الذي سلمت حياته من الموت أو التغير، القدير الذي سلمت قدرته من اللغوب والعجز، العليم الذي سلم عن غياب أي ذرة عن علمه، فصفاته أيضا من السلام، الحليم الذي هو سلام أن ينازعه انتقام، إرادته سلام أن ينازعها إكراه، قدرته سلام أن ينازعها عجز، مشيئته سلام أن ينازعها خلاف مقتضاه، كلامه سلام أن ينازعه ظلم، وعده سلام أن ينازعه خلف، مغفرته سلام أن تضيق عن ذنوب العباد. قال ابن القيم رحمه الله وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله السلام هو السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. إذن هذا معنى السلام، السالم من كل عيب ومن كل نقص، لأنه منه السلام وإليه السلام سبحانه وتعالى. أما هل يجوز أن تقول السلام على الله؟ هل يجوز أن تقول السلام على الله؟ لا يجوز أن تقول السلام على الله. الصحابة كانوا يقولون هذا السلام على الله، فالنبي أكرم عليه قال إن الله هو السلام، لأن مصدر السلام. إيش يقول بعد الصلاة؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. فكيف تقول السلام على الله؟ الإمام البيضاوي أنكر التسليم، نقول الإنسان السلام على الله، قال لأن ذلك عكس ما يجب، فإن كل سلام وكل رحمة منه وهو مالكها ومعطيها، فأنت كيف تقول السلام على الله؟ وبعض العلماء يجعل السلام متعديا لغيره، لأنه هو السالم من كل عيب من كل نقص، ويقول هو الذي يسلم عباده المؤمنين، هو الذي يسلم عباده المؤمنين، هو الذي يسلم، فجعل هذه الصفة متعدية، هو الذي يسلم أولياءه. فقال إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، فليقل التحيات لله. ما معنى يا إخواني التحيات؟ التحيات جمع تحية، جمع تحية، والعرب كانوا يحيون بعضهم، يقولون حياك الله حياك. التحيات جمع تحية، فما هي التحية؟ قالوا البقاء، أو قالوا العظمة، أو قالوا الحياة تحية. فلما تقول التحيات لله جمعت كل التحيات التي نحيي بعضنا بعض ونحيى بها الملوك ويحيى غيره، أنها لرب العالمين، لأنه هو المستحق لذلك حقيقة. تقول التحيات لله، البقاء العظمة، الحياة الكاملة لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة الخالدة لله، وهذا يستلزم أنه الملك، يستلزم أنه قدير، فدام الحياة الكاملة، الحياة الخالدة، البقاء. فكل تحية له وحده لا شريك له. فالتحيات على سبيل العموم والكمال لمن تكون؟ لله. لذا بعض العلماء أنكر أن نقول لبعضنا تحيات. هناك ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المناهي اللفظية، ونقل عن أبي طالب محمد بن علي الخيمي في رسالة سماها شرح لفظة التحيات، وذكر أن البشر أن يقول بعضهم بعض تحياتي هذا يكره. لما؟ لأن التحيات بالجمع لمن تكون؟ لله. لكن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أبو طالب فأما لفظ التحيات مجموعة فلم أسمع في كتاب من كتب العربية أنه جمع إلا في جلوس التشهد، يعني إلا لفظ التحيات لله إلا في جلوس التشهد أي في جلوس الصلاة. قال إذ لا يجوز إطلاق ذلك لغير من له الخلق والأمر سبحانه وتعالى وهو الله، لأن الملك كله بيده، وقد نطق بذلك الكتاب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والذي يسطره أهل العربية أنهم يعبرون عن التحية الواحدة، التحية الواحدة للبشر بعضهم البعض، أما التحيات مجموعة فهي لله. الشيخ ابن عثيمين كان يقول لا، التحيات إذا قصد بها أنك بتحيي فلان تحية مدام جائزة، تحية مع تحية له يجوز، من باب أنك تقول الشكر لك وأنك تشكر الله، الشكر الأعظم لله، لكن لما أقول أشكرك يجوز، لما أقول أنا أحمدك أحمدك يعني أثني عليك يجوز أن تقول للبشر أحمدك أثني عليك يجوز. فهذا ليس من باب الكمال، بل الكمال لله في الحمد، الكمال لله في الشكر، ولكن الأصل أن نبتعد عن هذه اللفظة، نبتعد عن لفظة تحياتي بالجمع. بعضهم لا يقول لك، هذه لسه أشنع، يقول لك خالص التحيات، مكتبوها أحيانا إليك خالص التحيات، هذه خطأ يا إخوان، لأن الخالص لا يكون إلا لله، الخالص من الشيء لبه، ولا يكون خالص العمل والإخلاص أبدا إلا لله، خالص العمل فنقول لك تحياتي أو إلك خالص تحياتي خطأ. الأصل أن نحيي بعضنا بعض بما ورد في الأدلة الشرعية، أما التحيات بمجموعها لمن تكون لله رب العالمين فهي التحيات لله. قال والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات أي الخشوع الخضوع لله الطيب كذلك من النماء والبركة. والصلوات والطيبات وروايات أخرى الصلوات المباركات وفي الزاكيات التحيات المباركات، الصلوات الطيبات يعني الصلوات الدعوات التضرع لله رب العالمين، التضرع لله رب العالمين كل هذا اعتراف، كله اعتراف من العبد أن يحيي ربه يطلب المباركة من الله، المباركات الزاكيات الصلوات الدعوات لك يا رب وحده كأنك تدعوه وحده لا شريك له، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، أنت تسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت في صلاة. السلام عليك أيها النبي، كل هذه الروايات وردت بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن ينبغي أن نأخذ بالاعتبار ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند ذكر هذا اللفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر أثر عن ابن مسعود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وورد أن عائشة كانت لما تعلم من بعد التشهد كانت تقول قل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال عطاء كما أخبر عن ابن جريج قال عطاء أخبرني الصحابة أنهم كانوا يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي. قال إسناده صحيح. قال الحافظ وهذه زيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الخطاب وعدلوا إلى لفظ الغيبة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الإمام السكي رحمه الله، وينبغي أن نعتني بما اعتنى به الصحابة أن نطبق ما فعله الصحابة. فالصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يقولون؟ السلام عليك أيها النبي، وهكذا عدلهم. فلما مات عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام على النبي، ونحن كذلك نقول الأصل أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أن نعدل عن لفظ الخطاب السلام عليك إلى لفظ الغيبة السلام على النبي كما فعل ذلك ابن مسعود وعائشة. وأعطاء أخبر عن جمع من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. فإذا السلام عليك أيها النبي في حياته، فلما انتقل للرفيق الأعلى نقول السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا نقول في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب إيش يعني السلام علينا؟ السلام علينا، قال السلام علينا تسلم على نفسك وقول السلام علينا. قال بعض العلماء هذا تعوذ أو تعويذ بالله وتحصين به، مثل ما قلت الله معك، أنت في حفظ الله ومعونة الله، الله يحفظك. يقول السلام علينا، السلام اسم من أسماء الله يعني الله يحفظنا، وانت في الصلاة تقول السلام علينا الله يحفظنا. وقيل معناه السلام، السلام، السلام علينا وعلى عباد الله يعني النجاة، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أهم سلامة أي سلامة يا إخواني؟ السلام من الآفات التي تحلق الدين وتؤثر في الدين. هاي أهم سلام، أن يسلم العبد من الآفات الدينية، أن يكون العبد بعيد عن هذه الآفات. أشد شيء اللعنة، حماد بن سلمة يقول ليست اللعنة اسودادا في الوجه، يعني مش واحد ملعون يعني وجهه أسود، لا، ولكن اللعنة ألا يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. هذه اللعنة، إنسان ملعون يعني ما يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. إذن هذا إنسان ما عنده سلام ولا نجاة. يقول السلام علينا، يعني يا رب سلمنا. قال عمر بن عبد القيس: إني لأعمل الطاعة طمعا في أختها، وإني لأترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منه. أترك المعصية، المعصية لها أخوات يا إخوان، والطاعة لها أخوات. فقال إني أعمل المعصية طمعا، أترك المعصية طمعا أو خوفا من أختها التي أكبر منها، أعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، اللي هي الطاعات الكثيرة. ذلك السلام علينا، يعني تقول اللهم سلمنا تم الصلاة وعلى عباد الله الصالحين. قال الحكيم الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلم عليه كل عباد الله المؤمنين فليكن من عباد الله الصالحين. إذا كنت من الصالحين كل المؤمنين في الصلاة قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين. أعجبني كلام القفال رحمه الله، قال: تارك الصلاة يضر جميع المؤمنين، لأنه بفعله هذا قد قصر في خدمة الله وفي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خدمة المؤمنين. لما؟ لأنه لا سلم على النبي ولا سلم على عباد الله المؤمنين، لأنه ترك أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتارك الصلاة يضر عباد الله المؤمنين في السماوات وفي الأرض، لأنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إيش الحديث قال؟ فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح، بتسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. في السماء يدخل فيها الملائكة كذلك، تسلم على الملائكة، والأرض تسلم على عبادي، عن عباد الله المؤمنين. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله، محمد عليه الصلاة والسلام. ما معنى محمد؟ ما معنى محمد؟ هو مجمع الصفات المحمودة، ذلك اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، مجمع الخصال المحمودة. طب أحمد هو الذي بلغ الغاية في كل صفة من هذه الصفات، محمد مجمع الخصال المحمودة، طب أحمد بلغ الغاية والكمال في كل خصة من هذه الخصال، هذا محمد وأحمد. قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا رواية مسعود. طب التشهد الأول التشهد الثاني، ثم يتخير من المسألة، مسألة إيش هي؟ الدعاء ما شاء. التشهد الأول التشهد الثاني، الصواب في التشهد الأول والتشهد الثاني، الصحيح أنه في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. التشهد الأول يدعو دعاء مطلقا، يعني لا يقيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدعو. سيأتي كلام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أو التشهد الثاني؟ بعض أهل العلم يقولون في الأول والثاني، بعضهم يجعلها على التخيير كما ذكر ابن القيم، أنه لو اقتصر على التشهد فقط في التشهد الأول دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجزئه، لكن يجوز أن يدعو في التشهد الأول بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يجوز أن يدعو، لأن النبي ذكر هذا. هي وأشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء، فيجوز الدعاء في التشهد الأول، لكن بغير اللي هي ما ورد، اللي هو الاستعاذة بالله من أربع، أو كما هذا جهنم وهذا القبر، هذه وارد أنها قبل أن يسلم، قبل السلام، لكن يتخير من المسألة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني ما شاء، وفي التشهد الثاني يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات الأخرى إن شاء الله ممكن في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.